يقول السائل: ابتلي بعض الناس بحب الفرق الكروية الكافرة، وبلغ من حبهم لبعض اللاعبين الكفار أن يتزيى بزيهم ويسرح شعره على وفق تسريح شعر ذلك اللاعب، وبلغ بالكثير من الناس أن يترك أعظم الطاعات وهي الصلاة إذا وافقت وقت المباراة الكروية، ألا يخشى على من هذا شأنه الوقوع في شرك المحبة؟ لا شك أن هذا الحب وهذا التشبه وتعلق القلب بهؤلاء بهذه الصفة وعلى هذه الحال، حتى بلغ الأمر أن يقدم مشاهدتهم ومتابعتهم ورؤيتهم على صلاته التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه، وربما تركها بالكلية من أجل أن يتابع هؤلاء أو أن يشاهد هؤلاء، بل وجد في بعضهم من ظاهر قوله ما يدل على تعلقات شديدة قلبية بأولئك، وهذه فتنة، فتنة عظيمة وبلية كبيرة، ومن كان كذلك لا شك أنه يخشى على دينه في عبوديته لله سبحانه وتعالى، في حبه لله، في تعظيمه لله سبحانه وتعالى، في لزومه لشرع الله عز وجل، يخشى على دينه من جهات عديدة ليس من جهة واحدة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. لا شك أن من كان بهذه الصفة فهو على خطر عظيم، فدينه على خطر عظيم من جهات عديدة وليس من جهة واحدة، والله المستعان. نعم. يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام يقر بالاستغاثة بغير الله في الشدائد؟ لا تصح الصلاة خلفه إذا كان يقر بالاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، فالصلاة خلفه لا تصح. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين أن أبواب الجنة الثمانية تفتح لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له آخر الدعاء بعد الوضوء، وبين أن باب الريان خاص بالصائمين؟ باب الريان كما جاء في الحديث أنه للصائمين، فإذا دخلوا لم يدخل معه غيرهم، لكن من جاء بهذا التشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية، لأن والله تعالى أعلم هذه الطهارة وهذا الوضوء هي مفتاح للعبد لأبواب الخير كلها، مفتاح لأبواب الخير كلها. فالعبد المتطهر المقبل على صلاته على عبادته، صلاته تفتح له أبواب الخير كلها، فأصبح بطهارته هذه حقيقا بأن تفتح له أبواب الجنة الثمانية. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل شرك الطاعة محصور في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقط، أو يدخل فيه كل أمر خالف أمر الله؟ كل أمر خالف أمر الله لا يكون شركا في الطاعة، يعني من وقع في المعاصي وكبائر الذنوب هذا خالف أمر الله، خالف أمر الله، ولا يكون بذلك قد وقع في شرك الطاعة الناقل من ملة الإسلام. فشرك الطاعة هو مثل ما جاء بيانه في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعدي: أليس يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. نعم. يقول: هل يجوز دفع زكاة مالي لزوج ابنتي حيث إنه لا توجد لديه وظيفة وهو بحاجة ماسة للمال؟ زكاة المال لا تدفع لفروع الإنسان وأصوله، لأن تجب عليهم النفقة، تجب عليهم النفقة، فإذا كانت هذا الإخراج الزكاة للزوجة زوج البنت فهو خارج عن ذلك. لكن كما نبه أيضا أهل العلم، لا ينبغي أن تجعل الزكاة وقاية للمال، بأن يجعلها في أقربائه من أجل ألا يعطيهم من حر ماله فيجعلها وقاية لماله، إذا كان هذا الغرض فلا ينبغي